الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تنبيه قبل أن نبدأ بدرس اليوم. قرأنا في درس سابق هذا البيت: فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى إلفه الأعياد والجمعة، الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي. كنا أشكل علينا الكلمة، علي كلمتين أو كلمة واحدة، والظاهر أنها كلمة واحدة، والعيد ما دمت لي مرأ ومستمعا، وإن كانت لا تكتب وهكذا، لكن هذا هو بعد أن رجع البيت لمواضع أخرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: قال: من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، قد حمل كله ومؤنته عن الناس، واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم، وبذل لهم نصيحته، وسبل لهم عرضه ونفسه، لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز، لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يبخل بما لا ينقصه. هذه هي صفة الفقير الذي صدق في افتقاره إلى الله، وتحققت عبوديته لله عز وجل، واستغناؤه به سبحانه عما سواه، فله صفات من تلك الصفات، هذه الصفات لكونه حرص على أداء حق الله وحق خلق الله. من جالسه قرت عينه به، ومن رآه ذكرته رؤيته بالله، وهكذا كل ما ذكر من صفات وهي ظاهرة هي من علامات كمال عبوديته لله عز وجل، وأدائه لحق الرب سبحانه وحق الخلق. قال رحمه الله: وصفة الصدق. قال: وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يتوقع لما يبذله للناس منهم عوضا، يعني لا ينتظر منهم عوض ولا مدحة، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، ولا يرى له على أحد حقا، ولا يرى له على أحد فضلا. وهذا من كملت فيه هذه الصفات، من كملت عبوديته لله بكمال افتقاره واستغنائه بالله عما سواه، تكمل عنده هذه الصفات، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن الإنسان يحتاج إلى وقت حتى يرتقي في سلم الإيمان ومنازل العبودية إلى أعلى المنازل، حتى يصل إلى مثل هذا الوصف. قال رحمه الله: مقبل على شأنه، مكرم لإخوانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافرا في ليله ونهاره، أو مسافر في ليله ونهاره ويقظته ومنامه. والمراد بالسفر سفره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بهذا بخيل بزمانه لأنه يرى نفسه في سفر وسفره هذا منعه نوم الليل وراحة النهار، فإن نام نام ليستيقظ، وإن استيقظ استيقظ ليصل، فحياته كلها سفر. قال رحمه الله: لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه. ومطلبه في الدنيا أن يصل إلى أعلى مراتب العبودية، وفي الآخرة رضا الرب سبحانه وتعالى وفضله. قال: قد رفع له علم الحب فشمر إليه وناداه داعي الاشتياق، فأقبل بكليته عليه، أجاب منادي المحبة إذا دعاه، حي على الفلاح وواصل السرى في بيداء الطلب، فحمد عند الوصول مسراه. وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. والمعنى يتعب لأنه يعلم أن هذا التعب له حمد يحمد نفسه ويحمده ربه سبحانه وتعالى بما يكون من الثمار الحسنة في الدنيا بحسن الخاتمة، والآخرة رحمك الله بفضل الله سبحانه وتعالى ورضوانه وجنته وواسع رحمته سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. قال رحمه الله تعالى: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحيا على روضاتها أو نسلم، وحيا على روضاتها وخيامها، وحيا على عيش بها ليس يسأم. وهذا هو وصف الجنة سبحانه، وصف جنة الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان في هذه الدنيا فهو سبي، لأنه يريد أن يرجع إلى منزله الحقيقي وهو الجنة. منها أخرج آدم وبنوه، ومنها لمن وفق سيرجع، وإنما أخرج منها بسلب العدو. من هو العدو؟ الشيطان، هو الذي أخرج آدم وذريته، فهم في هذه الدنيا في سبي ينتظرون الرجوع، ولا يمكن أن يرجع إلا بأن يسلك طريق غير طريق العدو. قال رحمه الله تعالى: وحيا على يوم المزيد وموعد المحبين، طوبى للذي هو منهم. وحيا على واد بها هو أفيح وتربته من أذفر المسك أعظم. ويوم المزيد يوم يرون الرب سبحانه وتعالى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو فضله سبحانه وتعالى ورضوانه. وهكذا ما يذكر في هذه الأبيات وبعض صفات جنة الله سبحانه وتعالى العظيمة. قال: منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا يتفصم، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم، أو الشمس صحوا ليس من دون أفقها ضباب ولا غيم هناك يخيم، وبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم. والمعنى أنهم يرون الرب جل وعلا عيانا كما جاء في الحديث، كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته، أو الشمس صحوا ليس يعني دونها غمام ولا ضباب ولا شيء. قال رحمه الله: إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، فقيل ارفعوا أبصاركم، فإذا هم بربهم من فوقهم وهو قائل: سلام عليكم طبتم وسلمتم. فيا عجبا ما عذر من هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ولا يقدم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. فما فرحت بالوصل نفس، فما فرحت بالوصل نفس مهينة، ولا فاز قلب بالبطالة ينعم. ف

الندم. وذكر كذلك رحمه الله أن من الناس من يوقد نارا لغيره وضوها وحرها ولظاها بين جنبيه يضرمون، يعني حال من يضيء بالعلم لغيره فيحرق نفسه كالشمعة، وهذا حال صنف من الناس أعطاه الله عز وجل علما ولم يعمل به. وهكذا ذكر أصناف أخرى ممن حرموا التوفيق في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسفرهم، ومن ذلك من تعلق بالقدر، وكذلك من ظلم نفسه بالتجاهل والإعراض عن التسليم لله عز وجل في شرعه وقضائه وقدره. ثم ذكر ما وقفنا عليه في قوله: وما أنت إلا جاهل ثم ظالم إنك بين الجاهلين مقدم. وهذا حال المستدلين بالقدر على المعاصي، وهذا من الظلم والجهل، لأنه جهل أولا حقيقة الشرع وظلم نفسه لأنه كال بمكيالين. فكما أنه لا يرضى لنفسه الاستدلال بالقدر، كذلك لا ينبغي أن يرضى في شرع الله عز وجل الاستدلال بالقدر. فلا يجوز الاستدلال بالقدر على المعايب. ثم قال: وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قال المتكلم، يعني قوله: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وهذا حال الجاهل في من يخوض بالقدر، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وهذا حال المجادل في الاستدلال بالقدر، لأن الذين يستدلون بالقدر على المعايب هم صنفين: صنف منهم جاهل مقلد، وهذه مصيبة لأنه أخذ دينه الباطل المنحرف بالجهل والتقليد، وآخر يدري أنه على خطأ ولكنه بسبب الهوى صار يجادل ويستدل بالباطل على ما يعلم في قلبه أنه باطل. وهذا هو قول: وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لأنه مماري ومجادل بالباطل. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا في هذا، في رجل استدل بالقدر على ما هو عليه من الباطل والمعاصي، فلما نصحه الناصح قال: إنما فعلت ذلك بقدر الله. فأخذ يده فلطمه، فقال: لما لطمتني؟ قال: إنما هو بقدر الله. فقال: كذبت، إنما فعلت ذلك أنت. فقال: وكذلك كذبت، إنما فعل ذلك أنت. يعني لا تستدل بالقدر وأنت تعلم أنه لا حجة لك بالقدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، القدر سر الله سبحانه وتعالى. ويضرب العلماء في توضيح القدر وأمره العظيم بمثل: ولله المثل الأعلى. قالوا: كرجل له أبناء وعلم بما خبر من أبنائه، أو آخر له عمال وعلم بما خبر من عماله، من سيحسن ومن سيسيء في اختبار يختبرهم به، فإذا اختبرهم فأحسن محسنهم وأساء مسيئهم، فعلم المختبرون بما كان من جواب المختبر قبل اختبارهم، فاستدل المسيء على إساءته بخبر المخبر المختبر بما كان منه من خبره وقوله أن فلانا سيسيء، فهل يصح؟ فإن كان لا يصح فإنه كذلك ها هنا لا يصح، ولله المثل الأعلى. فالأول يستحق العقوبة مرتين: المرة الأولى على إساءته، والمرة الثانية على استدلاله بما لا يصح الاستدلال به، لأنه يعد من المجادلة بالباطل. وكذلك من استدل بالقدر على معاصيه وعلى معايبه فإنه يستحق العقوبة مرتين، المرة الأولى لأجل معصيته، والمرة الثانية لأجل مجادلته بما لا يصح المجادلة به. والقدر سر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب نترك هذا أفضل في العشاء إن شاء الله السؤال.